Book 2 82 Passé 2 الماضي 2 الماضي 2 Tu devais appeler une ambulance. هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Tu devais appeler le médecin. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Tu devais appeler la police. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Je devais prendre un taxi. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن آخذ تاكسي. Je devais acheter un plan de ville. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Je devais éteindre la radio. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.